الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فنكمل بفضل الله ومنه الذي لا تتم الصالحات إلا به شرح صحيح مختصر التحبير في فقه الكافي لابن قدامة المقدسي الخبير، وقد وصلنا إلى الصفحة 97 ونبدأ في التشهد وما قاله ابن قدامة. فقال رحمه الله: ثم تشهد، بينا أركان الصلاة وكل شيء فيها، ونكمل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ثم تشهد لما روى ابن مسعود قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه كما يعلمني الصورة من القرآن. فقال صلى الله عليه وسلم: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إلى هذه اللفظة انتهى التشهد. أما الصلاة على النبي شيء أزيد من التشهد، لذلك في صلاة الجنازة الركعة الأولى الفاتحة، وغالب الناس يقولون الفاتحة فحسب، وصلاة الجنازة كالصلوات الأخرى فالفاتحة فما بعدها، كما بينت في المرات السابقة وحديث مسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا. فذلك في صلاة الجنازة كذلك. ثم الركعة الأولى الفاتحة وسورة والتكبيرة الأولى والتكبيرة الثانية في صلاة الجنازة، الصلاة على النبي بالصيغة الإبراهيمية: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، إلى إنك حميد مجيد. فالتشهد هذا نهايته. قال الترمذي هذا، قلت في الهامش والبخاري ومسلم. فقال هنا ابن قدامة قال الترمذي هذا أصح حديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، فاختاره أحمد لذلك، فإن تشهد بغيره مما صح عن النبي كتشهد ابن عباس وغيره إجازة نص عليه. الشيخ الألباني رحمه الله في صفة صلاة النبي جمع التشهد بصيغه الكثيرة، فهنا لأن الكتاب بيّن فيه ابن قدامة أصح تشهد كما قال الترمذي. فعند كثرة الآثار عندما تتكلم في ملخص وليس بمفصل فتأتي بأقوى ما في المسألة، وهذا من الفقه، ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فقال فاختار الإمام الفقيه الأصولي ابن قدامة قال الترمذي هذا أصح حديث فأتى به، وهو في البخاري ومسلم. قال فصل: فإذا فرغ جلس فتشهد، وهما الركن الثاني والثالث عشر كما بينا الأركان في المرات السابقة. فإذا فرغ جلس فتشهد، يبقى التشهد من الأركان. فإذا فرغ جلس فتشهد وهما الركن الثاني والثالث عشر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به. وكما قلت القاعدة: كل ما لا يتم الواجب إلا به، فكل ما لا يتم الواجب إلا به، المهم يعني فهو واجب، كل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فكل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فهناك أمور لابد أن تأتي بها حتى تكمل فرضك والواجب عليك الحتمي. وعن ابن مسعود قال: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: السلام على الله قبل عباده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقول السلام على الله، ولكن قولوا التحيات لله. فعلمهم الحديث، وهذا رواه الدارقطني في السنن كما عندك في الهامش. وقال الدارقطني هذا إسناد صحيح. الإمام الدارقطني من أجل أهل الحديث، وكلاه كتاب العلل في مجلدات كثيرة، يعني هو إمام في العلل ودائما يستشهد به أهل العلم. كما بينت لك في كتابي صحيح مختصر الفقيه والمتفقه، لما تكلم الخطيب البغدادي مع شيخ وإمام المكان في مصر من الأمصار، فتكلم فسأله الشيخ، سأل الخطيب البغدادي عن فلان، فقال إن أردت أن أفصل لك القول فيه رجل يعني من رجال الحديث، فأتى بكل ما في الرجل من كلام من ضعف أو توثيق، فقال الشيخ هذا الدارقطني في هذا الزمان، فالدارقطني يشهد له بهذا العلم الجليل. فدل هذا على أنه فرض، ويجلس متوركا يفرش رجله اليسرى كما تعلمون، يعني متوركا رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى هكذا، ويخرجهما عن يمينه لقول أبي حميد كما تروني أصلي في الصلوات، في صفة فإذا جلس في الركعتين جلس على اليسرى ونصب اليمنى، فإذا كانت السجدة التي فيها التسليم أخر رجله اليسرى وجلس متوركا، يعني جلس على أليتيه، جلس متوركا على شقه الأيسر وقعد على مقعدته، وقعد على مقعدته على الأليتين، رواه البخاري. هذا عندما يعني هذه القدم هكذا، هذه القدم اليمنى ويدخل اليسرى تحت اليمنى وهكذا، وتجلس على أليتيك، تمام. وقال الخرقي يجعل باطن رجله اليسرى، باطن رجله اليسرى تحت فخذه اليمنى، ويجعل أليتيه على الأرض، لأن في بعض لفظ حديث أبي حميد جلس على أليتيه وجعل باطن قدمه اليسرى عند مقبض اليمنى ونصب يده قدمه اليمنى. طبعا في عشان في إخوة برضو صغيرة موجودين ولا مش موجودين؟ طبعا خلاص يعني مش لازم إن شاء الله. طيب تمام. ونصب قدمه اليمنى. وقال ابن الزبير كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى تحت فخذه وساقه، كما في صحيح مسلم. رواهما أبو داود وأيضا مسلم معهم. وأيهما فعل جاز، ولا يتورك إلا في صلاة فيها تشهدان في الأخير منهما، لأنه جعل للفرق ولا حاجة إليه مع عدم الاشتباه. يبين لك الفرق بين التشهد الأوسط والتشهد الأخير. التشهد الأخير تجلس على أليتيك وتخرج تجعل اليسرى تحت اليمنى، أما في التشهد الأوسط فتجلس على تنصب يدك قدمك اليمنى وتجلس على اليسرى، ويعني على رجلك ليس على الأليتين، وهذا الفرق بين التشهد الأوسط والتشهد الأخير. والذي قال هنا فيه تشهدان، فهنا اختلف الناس في المسألة فجعلوا التورك والجلوس على الأليتين إنما في كل تشهد أخير، تمام. لذلك قال هنا ولا يتورك إلا في صلاة فيها تشهدان في الأخير منهما، ما كل الصلوات عدا الفجر لها تشهدان، فالتشهد الأخير الذي فيه تشهدان تتورك فيه، أما التشهد الأول فليس فيه أن تجلس على الأليتين، وهذا تفريق بين الأمرين، وهذا الذي أرجحه، لأن المسألة الفرق بين التشهد الأوسط والتشهد الأخير هذا مطلوب حتى يدرك الذي صلى أتى متأخرا عن الإمام فيدرك هذا التشهد الأول أم التشهد الأخير. قال ثم يصلي على النبي وليست واجبة، التشهد الذي هو الركن، تمام؟ اللهم صل على محمد إلى آخره، فهذا قال ليست واجبة. فقلت هنا في الهامش، قال أبو الحسن ابن القطان في الإقناع في مسائل الإجماع: ولا أعلم أحدا أوجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وجوب فرض في التشهد الآخر إلا الشافعي ومن سلك سبيله. هذا إجماع نقله أبو الحسن بن القطان. ولكن الحافظ ابن كثير، هو حافظ ومفسر وفقيه، له كتاب في الفقه وفي أدلة الأحكام، وله كتب كثيرة عند الترجمة ومعرفة هذا الإمام. ففي سورة الأحزاب تعقب على من جعله إجماعا فأنه ليس بواجب، فالبعض من أهل السلف قالوا بوجوبه، فقال فاعترض أنه ليس الشافعي فحسب، لكن الإجماع هنا: ولا أعلم أحدا أوجب الصلاة على النبي وجوب فرض في التشهد الآخر إلا الشافعي ومن سلك سبيله. وفي المجمل عندنا قاعدة الأصولية: الفروض لا تثبت إلا باليقين، الفروض الواجبات لا تثبت إلا باليقين. إيه اليقين؟ رواية ودراية. الرواية صحيحة لا خلاف فيها، والدراية الفهم والوعي ومعنى الحديث ودلالة الحديث، وكذلك الآية كما قال ابن حجر العسقلاني في فتح الباري وشرح صحيح البخاري، كان يتكلم على مسألة الكفر والإيمان، قال الحديث أو الآية التي اختلف في تصحيحها وتضعيفها، والآية التي اختلف في دلالتها هل هي كذا أو كذا وتحتمل الأمرين، فهذا مهما فعله الإنسان لا يخرج من الملة. وذكر وكذلك ذكر الشيخ الإسلام تيمية: المتأول لو تأول شيئا يؤدي إلى الخروج من الملة لا يخرج من الملة، لأنه تأول وأراد الحق ولم يصب الحق، كما في حديث عمرو بن العاص قال صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر. فمسألة هذه مسألة مهمة للغاية، رواية ودراية. الرواية قال ابن حجر: لو حديث جل أهل الحديث قالوا صحيح، ورجل من أهل العلم من أهل الحديث الحفاظ قال فيه نظر، لا يستدل بهذا الحديث على الأمر الكبير العظيم. ومن ثم هنا بينت في كتابي لا ينكر القاعدة لا ينكر المختلف فيه حدودها وضوابطها، وعندك القاعدة الأخرى: ليس كل خلاف معتبر إلا ما كان له حظ من النظر. فقد يوجد وتوجد مسألة جل أهل العلم عليها، وانفرد أحد منهم وهو ثقة وانفرد بدليل يخالف هؤلاء، وهذا حدث مع أبو بكر الصديق صاحب رسول الله والخليفة الأول بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهم أجمعوا على أنه ليس هناك حرب مع الذين أخروا الزكاة، فصمم وأكد. وكذلك في تولية أسامة بن زيد، وكان شابا صغيرا، أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت على الصحابة كلها، فلما مات رسول الله قالوا لأبي بكر الخليفة رضي الله عنهم أجمعين أن يرى إنسانا له خبرة وعمر وسن وما شابه، فقال لا أخالف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كما قال رضي الله عنه. فالقضية هنا مسألة الكثرة، ونحن نتكلم في مسائل المواريث مسألة العول، وهي زيادة في الفرائض، فرائض أصحاب المواريث على المال، فيعول يزيد، يعني المال ينقص والفرائض تزيد. جل أهل العلم على أن العول بمثابة قسمة الغرماء، فإذا قلت الورثة فننقص من كل فرض ثمن أو ربع أو ثلثين أو ثلث أو كذا، ننقص على قدر قلة المال. فتكلم ابن عباس رضي الله عنه، تكلم المسألة بعد أن مات عمر بن الخطاب، أول من تكلم في العول ابن عباس وكان صغيرا، فقال هبته لعمر بن الخطاب. فذكرت الأثر عن ابن عباس أنه قال لهم الفرائض لا تعول، وفصل الأثر وبينته تفصيلا قبل ذلك أنه لا عول في أي فريضة، لأن الله سبحانه وتعالى إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصيلة لوارث، ومسألة الفرائض معلومة. وقال إن الله قد أحصى رمل عالج رمال بالتريليونات، واخد بالك؟ فقال كيف وقد أتم الدين، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمسألة العول أتت في عهد عمر بن الخطاب، فقال والله لا أدري كيف أقول لكم، يعني هناك فروض وهناك مال ناقص، فقال ولا أدري، فجعل العول ووافقه العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وابن عباس كان صغيرا وهاب هؤلاء الأئمة الصحابة الكبار، فلما مات عمر قال بما عنده. فنقل ابن حزم في المحلى والبيهقي في السنن الكبرى من رواية الزهري وهو من التابعين الصغار، فقال لو وجد إمام قال قول ابن عباس ما كان في الأمة خلاف في مسألة العول. وقوى كلام ابن عباس جدا، وهذا الذي قاله ابن حزم في المحلى كما بينته في دروس المواريث، واخد بالك؟ ووافقه محمد ابن الحنفية له ابن علي ابن أبي طالب ومحمد ابن علي ابن الحسن رضي الله عنه. فأكثر من يعني 3-4-5 قالوا، وكذلك الظاهرية كلها وسليمان أبو داود اللي هو صاحب الظاهرية وابن حزم. فالأصل الذي فعله ابتداء ابن عباس، فكل الأمة، وكان ابن عباس أصغرهم، فكل الأمة وهو في وقتها علم وهاب. فاستدل ابن حزم بكلام في غاية الجودة، قال قول عمر بن الخطاب والله لا أدري كيف أفعل بكم ولكم. فقال ابن حزم القاعدة العلم معرفة الحق بدليله، وقال تعالى قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فقال ابن حزم عمر بن الخطاب لا يدري كيف يفعل في هذه الفتوى، فاجتهد. وذكر القاعدة الكلية عند الأصوليين والمحدثين الذي يعلم حجة على من لا يعلم، فقال ابن عباس علم، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يعلم المسألة وقال والله لا أدري كيف أفعل بكم. فبين كلاما في غاية الجودة. الشاهد من هنا أن جل أهل العلم إلى يوم الناس هذا يقولون بالعول، وأنكروا على ابن عباس أنه قال لا عول. كيف قال هذا؟ كيف يكون في التركة نصفا ونصفا وثلثا، فالنصفان ذهبا بالمال، فكيف يكون الثلث؟ فجل أهل العلم يقول بالعول، واخد بالك؟ أنا تكلمت على العول تفصيلا، ثم بعد ذلك في كتاب الأخير سميته تقريبا يعني يومين أنتهي منه، وكتاب بفضل الله سبحانه وتعالى سميته إكمال فرائض البخاري بشرح المواريث للعسقلاني. الإمام البخاري عنده في صحيحه كتاب الفرائض اللي هي المواريث، وفي مسائل كثيرة جدا لم يذكرها. لماذا؟ لأن الإمام البخاري يأتي في صحيحه بالأحاديث الثابتة في صحيحه على شرطه، ففي هناك مسائل كثيرة جدا. وأيضا في كثير من الكتب مسائل فيها المواريث وكتب أخرى ليس فيها، فجمعت في هذا الكتاب بفضل الله ومني والذي لا تتم الصالحات إلا به تقريبا كل مسائل المواريث، وسميتها بهذا الاسم، وإن شاء الله بعد أن أنتهي منه أطبعه بفضل سبحانه وتعالى. المهم يعني فمسألة وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله، دائما كان ابن حزم يخالف الأئمة الأربعة وغير الأئمة الأربعة. لذلك لا تجد هناك كتاب فقه في المذهب الظاهري غير كتاب المحلى. أخ امبارح سألني على المصادر التي ترجع يرجع إليها في المذهب الظاهري، ليس هناك. لماذا؟ إنه كان قويا جدا في الحق، إذا المسألة لها دليل لا علاقة له بمن تكلم في المسألة، لأنه لا يعلم الدليل وهو عالم. فمن شدته جدا ما اجتهدوا في المذهب الظاهري، حتى قال الإمام الشوكاني أقرب المذاهب إلى كلها إلى الكتاب والسنة المذهب الظاهري، إلا ما كان عنده من مسائل بالغ فيها في الظاهرية ونحن نخالفهم في المخالفة. ولكن الأصل كما الإجماع من الصحابة سلفا وخلفا أن اللفظ في الكتاب والسنة على ظاهره ما لم يرد دليل يخرجه من الظاهر إلى الباطن. فالشاهد القضية ليست بالكثرة، عندما تحقق مسألة وعلمت فيها أمرا لم يتكلم فيه إلا القليل فخذ به، كما الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه مناسك الحج كتيب صغير كده يعني، فحقق حديثا في مناسك الحج وحسنه وصححه، وجل من تكلم في مناسك الحج ضعف هذا الحديث. فرجل من أهل العلم ومن أهل الحديث، فعندما علم المسألة انتهى الأمر. فالقضية هنا مش تقليد، والتقليد من أسوأ ما يكون. التقليد لا يستقيم لمن يعلم، أما الذي لا يعلم لا حرج عليه، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإن كنت تزعم أنك طالب علم لابد أن تجتهد ولابد أن تحقق، ولا حرج أن تسأل شيخك ليل نهار، ولكن كن حريصا على أن ترفع عن نفسك معرة الجهل. تمام؟ فقال ثم يصلي على نبي وليست واجبة. فواجبة أو ليست واجبة أنت تعرفها بكثرة التحقيق. قال فصل: ويستحب أن يتعوذ من أربع. بارك الله فيك. لما روى أبو هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. متفق عليه. ولمسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع. هنا مسألة أعلق عليها. النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح رأى رجلا بعد أن تشهد، فبعد التشهد دعا فقال: عجل هذا. وأمره صلى الله عليه وسلم وأمر كل مسلم أن قبل أن يدعو يثني على الله حق ثنائه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. قال أهل العلم: هذا حديث يدل على الوجوب، يدل على الوجوب قبل الدعاء أن تثني على الله وتصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تمام؟ وهذا الحديث مأخوذ به، ولكن عند اجتماع الأدلة في مسألة واحدة لابد أن تجتهد في معرفة الأحاديث التي تتعارض. تمام؟ فهذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، والقاعدة الكلية لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وكلنا نفعل هذا، يدعو بعد: اللهم إني أعوذ بك في هذه المعوذات الأربع، ولم يقل بالثناء على الله والتشهد على النبي. وكذلك حديث النبي في صحيح مسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا من الدعاء. ففي هذا الحديث لم يذكر الثناء على الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا من باب التيسير: يسير ولا تعسر، وبشر ولا توفر ولا تنفر. فهنا هناك أحاديث يجوز فيها، أماكن يجوز فيها الدعاء من غير الثناء على الله والتشهد على الصلاة على النبي، وهناك أحاديث فيها، فنجمع بين الأمرين فنصرف الوجوب إلى الاستحباب بهذه الأدلة. لأن الإنسان قد يكون عنده بعض الأمور والهموم فعندما يسجد على ظاهر الحديث بعد التسبيحات وكذا يدعو وهو في حزن وفي نصب وكذا وكذا وكذا، وليس الإنسان مهيأ أن يأتي بالثناء وبالصلاة على النبي في أي وقت. فهذا من رحمة رسول الله بالأمة. فهناك أمور تكون واجبة وملزمة، وهناك أحاديث صرفت هذا الإلزام إلى الاستحباب. الجمع بين الصرف بين الأدلة المصروف منها والصارف كالناسخ والمنسوخ لا بد منه. إن لم نعلم هذه المنظومة لن تستقيم لك مسألة الراجح من المرجوح. لابد من هذا الوعي، انتبهوا بارك الله فيه. ولذلك لابد أن تتحصن بهذه القواعد الكلية التي تجعله كيف تقرأ كتاب الفقه. ما هي مش أي حد يمسك الكتاب ويقعد يقرأه ويفهم، لا، أنت تأتي بأجل أهل العلم من الفقهاء، على رأسهم ابن حازم في المحلى وابن قدامة، وكتابه هنا من كتاب ابن قدامة، فهو إمام في الفقه والأصول. ومع ذلك لابد أن نعقب وننظر، لأننا رأينا الكتب الأخرى. ففي هذه الحالة لا تقتصر على حديث على كتاب واحد، وهذا قول أهل العلم سلفا وخلفا. لا يغني كتاب عن كتاب، لا يغني كتاب عن كتاب، لا يغني كتاب عن كتاب، تمام. طيب، قال: وذكره وما دعا به مما ورد في القرآن والأخبار، فلا بأس به إلا أن يكون إماما، فلا يستحب له التطويل كي لا يشق على المأمومين إلا أن يؤثروا ذلك، يحبوا ذلك. ودائما عشرات السنين أتكلم وأنا أصلي التراويح على هذه الأمور التي أصبحت سنة، بدعة أصبحت سنة. هؤلاء الذين يغنون في الأدعية، يمكث الرجل بالساعة ليدعو ويأتي بسجع، وليس من السنة السجع. الدعاء أنت تتذلل إلى الله في دعاء الاستسقاء وصلاة الاستسقاء. أمر النبي أن يخرج الإنسان بملابسه بدون تزين وكذا وكذلك الدعاء، ليس فيه كده ما ينفعش الكلام ده، ويتغنى كأنه يغني كأنه عامل أغنية. المفروض تقوله بقولك: اللهم اغفر لي وارحمني، وتخشع وإن بكيت فابكي. فالمسألة هنا أصبحت يعني دائما هناك شرائط وسديهات موجودة في دعاء فحسب. يغني كما يغني الرجل والمرأة من المغنيين العالميين، وصوته جميل، وهذا ليس من السنة ولا التطويل من السنة. قال الإمام أحمد: قال: لا يزيد دعاء القنوت في التراويح أو في الوتر عن صفحة، عن سورة التكوير. سورة التكوير قد كده، بسيطة، صفحة واحدة في الطبعة السعودية، لا يزيد عن هذا تقريبا، يعني لو زاد حاجة يعني بسيط، ولكن الأصل عدم التطويل. النبي كان ما كان دعاؤه هذا الذي أفعله في التراويح: اللهم اهدني فيمن هديت، إلى آخره. فالمسألة هنا لابد من معرفة الحق من الباطل والهدى من الضلال، حتى لا نقع في الابتداع، إنه الفتن عظيمة. علي بن أبي طالب كان في الوقت الذي ظهر فيه الخوارج هو الذي حاربهم، فكان رجل من الخوارج صوته في غاية الجودة والحسن، كان وحافظ لكتاب الله، كان يمنعه علي بن أبي طالب أن يصلي بالناس حتى لا يفتنوا به. جلية هنا لابد من التصفية ومعرفة الحق من الباطل والهدى من الضلال والسنة من البدعة، وإلا فما فائدة أن تتعلم وأنت لا تدري ما الحق من الباطل. مسألة مهمة يا إخوة، جدا جدا، قضية مش قضية شهرة، مش قضية شهرة. احنا بنتعلم ليه؟ لكي نزيل من أمامنا الفتن والشبه، فلا بد من التعلم بارك الله فيك. تصدع وإن حدث لك ما حدث، لله سبحانه وتعالى. ثم قال فقال وما دعا به مما ورد في القرآن والأخبار أي الحديث فلا بأس إلا أن يكون إماما فلا يستحب له التطويل كي لا يشق على المؤمنين إلا أن يؤثر ذلك. وقد روي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال قال للرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني أدعو علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. متفق عليه. هذا الحديث قلت لك القاعدة لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. النبي سئل فيأتي بتفاصيل الفتوى لأنها ستنقل إلى يوم القيامة. فقال هنا علمني كما في حديث المسيء في صلاته قال له النبي ما يجزئه في صلاته ولم يقل له المستحب والمندوب. فلما قال علمني ولا يجوز تأخير بناء على وقت الحاجة فقال له قل اللهم إني ظلمت نفسي، لم يقل له الثناء على الله والصلاة على النبي. فهذا الحديث من أقوى الأحاديث التي تصرف الوجوب في هذا الأمر، ولكن من السنة أن تفعل، ولكن من باب دفع المشقة عن الناس والتيسير. فقال اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. متفق عليه. نعم ارفع صوتك. ماذا؟ لا ليس بواجبا، قلت لك انصرف الحديث الأول عجل هذا يثني على الله ويصلي علي ثم فهذا الحديث صرف الآخر. نعم ما أقصد. لا ما هو هنا بارك الله فيك في مسألة لا يجوز تأخير بناء نعم هنا قال علمني دعاء أدعو به في صلاتي قل اللهم، وقال النبي أدعية أخرى، قال النبي أدعية أخرى وهو دعاءه ما هو قال اللهم إني أعوذ بك، فهذا وجوب وهذا وجوب. ولكن في بعيدا عن صفة صلاة النبي هناك وجوب وهناك وجوب، تفعل هذا فعلت وتفعل هذا فعل. وفي الأصل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فالدعاء في وقال النبي صلى الله عليه وسلم في سنة الترمذي وقال حديث حسن صحيح قال الدعاء هو العبادة. ولكن هنا فقال هنا علمني دعاء أدعو به في صلاة، فقال اللهم صلي اللهم بقية الدعاء. فهنا نعم وقال علمني وبين، ولكن في الحديث الآخر كذلك هذا وجوب، فأصبح المسألة وجوب ووجوب على الاختيار للجمع بين القاعدة، وجوب ووجوب على الاختيار. تمام. وفي الجملة بعيدا عن صفة صلاة النبي فهناك الدعاء قد تترك الدعاء ولا حرج عليك. والمسألة تختلف في الصلاة لماذا؟ الصلاة تتكرر دائما، أما الدعاء فمفتوح خارج الصلاة. وهنا قيده علمني صلاة دعاء أدعو به في صلاتي، فقال اللهم إني ظلمت نفسي كذا وكذا وكذا وكذا. ولكن هنا لا نأخذ ونسحب المسألة على صفة صلاة النبي لأن الدعاء أمر واسع يعني. تمام. فصل. ولا يجوز أن يدعو فيها بالملاذ وشهوات الدنيا وما يشبه كلام الآدميين. أنت تدخل الصلاة بخشوع وطمأنينة وتذلل أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد، فأكثر من الدعاء والركوع والسجود تذلل لله من كان يريد العزة فإن العزة لله جميعا. فالعزة للمسلمين والمؤمنين تكون بالتذلل لله العلي الكبير سبحانه وتعالى. فهنا المسألة لا تجعل جل همك على أمور الدنيا، الدنيا فانية لا تبقى، والآخرة هي التي تبقى، فلا بد أن يكون دعاؤك على مسألة الآخرة لا الدنيا. قد تطلب أشياء، ولكن اجعل هذه الأمور لله وفي الله، وتخلص النية، ولكن يعني لا تقدم هذه الأمور، ولا يستقيم لك أن تدعو بالأمور التي هي شهوانية وملذات دنيوية، وهذا ليس من السنة. قال صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعلمون تعملون. فهو أنت هذا الذي عليك، إما لك وإما عليك. أما الدعاء للآخرة فهذا هو الأصل. ولا يجوز أن يدعو فيها بالملاذ وشهوات الدنيا. وما يشبه كلام الآدميين مثل: اللهم ارزقني زوجة حسناء وطعاما طيبا، إن الله ورزقه ذو القوة المتين. فالمساء يروح عايز أكل لحمة ومعوش فلوس، طبعا المساء يعني نسأل الله العفو والعافية. فارتباط القلب بالله سبحانه وتعالى وما طلبه منك الله ورسوله. ولا يجوز أن يدعو فيها بالملذات. نرجع إلى كتاب الحديث اللي هو دعاء علمني دعاء أدعو به. حديث المسيء في صلاته، نعم المرجعية إليه، واخد بالك، لأنه مضبوط في هذا الأمر. أي أحمد، النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء قاله لأبي بكر، والنبي صلى الله عليه وسلم ما قال للمسيء في صلاته هذا الدعاء. فلذلك قلت حديث المسيء في صلاته هو العمدة. النبي قال أبو بكر قال علمني، فالنبي قال، فبعد ذلك أو قبل ذلك لا حرج، النبي قال للمسيء في صلاته كل هذا ولم يذكر هذا الحديث: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. ولم يذكر له اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، تمام. فهذا الحديث وهذا الحديث مصروفان من الوجوب إلى الاستحباب بحديث من؟ حديث المسيء. يبقى المرجعية إلى الكتاب الذي ذكرته، إثبات الحجة. هناك أمور حتى في مسألة التشهد ركن، واخد بالك. فهنا هناك أحاديث كان فيها الوجوب، فلما فصلت القول في المسيء في صلاته لم أذكر هذان الحديثين، لم أذكر هذين الحديثين. فهذا مصروف ولو كان واجبا، تمام. نعم بارك الله فيك، لم أذكر أن أذكره لك الآن يا أحمد. ولذلك بينت الإمام ابن قدامة في كل مسألة في صفة صلاة النبي يذكر حديث المسيء في صلاته، حديث المسيء في صلاته، وتعقبت عليه في بعض الأمور ذكرها النبي كأمر وقال ابن قدامة هي مستحبة في المرة السابقة والتي قبلها. فالمرجعية هنا إلى المسيء في صلاته في معرفة الوجوب من معرفة السنن. قال: ولا يجوز أن يدعو فيها، قلت هذا لقول النبي إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، وإنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، والدعاء من جملة الصلاة. فقال هنا إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن والدعاء كذلك في صحيح مسلم. والدعاء أيضا يدخل في هذه، في عموم هذا. ولأن هذا يتخاطب به الآدميون أشبه تشميت العاطس ورد السلام. هذا الحديث من أسباب ورود هذا الحديث أنه صحابي كان النبي يسمح ويجوز للناس يتكلمون وهم يصلون، ونزلت آيات منعت هذا، فدخل الصحابي وهو لم يعلم النهي، فسألهم أي ركعة هذه، كانوا يسألون الذي يدخل متأخرا مسبوقا فيسأل الركعة الثانية أم الثالثة، وفعل عطس صحابي فقال له يرحمك الله، فظلوا يشددون عليه ببعض الأمور، فأتى هذا الحديث، فمعناه أنه قد نسخ هذا الأمر. فقال هنا ولأن هذا يخاطب به الآدميون أشبه تشميع العاطس ورد السلام، تمام. وكان صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أنه كان يصلي ويدخل عليه رجل ويسلم عليه، فيسلم عليه إشارة ولا يتكلم، وهذه من السنة ولم تنسخ يعني. فصل. ثم يسلم ماذا؟ بالإشارة، فهذه ليس فيها كلام، والنبي صلى الله عليه وسلم كان هذا من سنته وفعله. إن وجد هذا التسليم يعني، وليس يعني لو في صلاة جماعة لا يكون هذا، دي مسألة النبي كان يصلي صلاة ليست بجماعة، فالجماعة ليس هذا. نعم نعم، ارفع صوتك. أي فصل يا بني؟ ويستحب أن أول الفصل إيه؟ ولا يجوز اللي هو فين بالضبط؟ ها؟ تعال يا ابني وريني مش شايفه. صفحة كم يا ابني؟ 80. يا أخي أنا الله يهديكم دائما تأتون بعد أن أدخل في الصفحة التي بعدها، طب الله المستعان، اللي هو دي ولا يجوز أن يدعو فيها بالملاز، ماذا تقول؟ نعم، ما هو في السجود أصلا، هو بيت غير السجود. السجود وبعد التشهد، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد الأصل، وهناك دعاء آخر بعد أن تنتهي من التشهد والتعوذ من الأربع تعوذات، هذا هو. فكذلك في ما طبعا هو الأصل. نعم. حتى لو كان تفصيلا، لو كان زيادة لا يكون في الدنيا، يكون في الكلام يكسر، ولكن لا سواء أي هذه الأمور، الأصل كما قال النبي إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، فلا تتكلفوا، نحن نصلي لله سبحانه وتعالى. نعم الدعاء هو العبادة، لكن ما تقولش الدعاء وعايز مثلا ربنا يرزقك بمليار جنيه، انت بتهرج بقى. فالمسألة هنا لابد من الوعي، ويبقى فيه فقه في الكلام، والأصل أن الإنسان يريد ما يجعله زادا له، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. فمسألة التلذذ يعني لابد أن ترتقي بنفسك إلى ما أمر به الله ورسوله، لكن في بعض الأمور أنت رغما عنك بتريدها فلا حرج فيها يعني، ولكن لا تكثر من هذا. نعم نعم. أي جواب؟ نعم ارفع صوتك. نعم ماذا؟ ثم ماذا؟ ما هو هنا ما المسألة يصرف في أي اللي هو اللهم إني ظلمت نفسي، هذا المعوذات يصرف ماذا؟ لا هذا لا ليس كذلك، ثم ادعو بما يشاء على الكتاب والسنة. تفهم المسألة؟ ليس بما شاء مطلقة في كل شيء. النبي قيد هذا الإطلاق بأنه لا يدعو بكلام الناس، فهذا الحديث الأخير يصرف بما شاء، لأنه بما شاء، ولو لم يصرفه فإنما بما شاء. ما معنى بما شاء؟ بما شاء بما صلوا كما رأيتموني أصلي، والنبي نفسه في الصلاة ونهى الناس عن الملاذ والشهوات. الأمر انضبط تمام ولا في شبهة؟ لا، ما هو قلت لك بما شاء ليس معناه مقيد به الملاذ والشهوات، لأن هذا الذي قاله إن صلاتنا هذه لا يصرح فيها شيء. يبقى المسألة الجمع بين الأدلة. بما شاء لفظة مطلقة تحتاج ومبينة مجملة تحتاج إلى بيان، فالأحاديث يبين بعضها بعضا، فهنا لا شبهة إن شاء الله. أصل كلمة بما شاء، قال تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وبعدين الأمر هيتسع معانا. نعم المسألة هنا كما قال النبي، قال إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. الصلاة في أركانها، وطبعا الكثير من الأعجميين يقرأ الفاتحة والصور ويقول سبحان ربي الأعلى وهذه الأمور، وربما يصعب عليه الدعاء إلا بلغته، فلا حرج في ذلك ولا واجب مع العجز، لأن المسألة هنا الأمر يريد أن يدعو بطمأنينة وخشوع، فعدم قدرته على التكلم باللغة العربية الفصحى قد يمنعه من الدعاء، ففي هذه الحالة هذا استثناء يعني. نعم، ولكن المسألة دي لا واجب مع العجز، غير مسألة ما شاء على الإطلاق. نعم طيب، فصل. ثم يسلم، والسلام هو الركن الرابع عشر لقول النبي مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. رواه أبو داود والترمذي كما عندك في الهامش الصحيح. ولأنه أحد ذكرت الحديث في الطهارة، ولأنه أحد طرفي الصلاة تكبير والطرف الثاني التسليم، فكان فيه نطق واجب كالأول ويسلم تسليمتين، فيقول السلام عليكم ورحمة الله، ما فيش وبركاته، هذه يقولها كثير من الناس وهي ضعيفة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبركاته هذه ليست ثابتة، فيقول السلام عليكم ورحمة الله ويلتفت عن يمينه وعن يساره، كذلك لما روى ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه السلام السلام عليكم ورحمة الله، عن يساره السلام عليكم ورحمة الله، وفي لفظ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم حتى يرى بياض إبطيه، يعني السلام هكذا بياض خديه هكذا وهكذا، عن يمينه وعن يساره، بياض خده عن يمينه وعن يساره، رواه مسلم. قال والواجب تسليمة واحدة، إنه ظاهر الكلام الحديث مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم، والتسليم في اللغة والشرع يصدق على التسليم الواحدة، غالب التسليمات مرتين من رسول الله، وحدث في صحيح حديث صحيح أنه سلم تسليمة واحدة ولم يجعلها هنا ولا هناك، ولكن جعلها إلى القبلة عن قليلا يعني. والواجب تسليمة واحدة، والثانية سنة، لأن عائشة وسهل بن سعد وسلمة بن الأكوع رووا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فسلم مرة واحدة، ولأنه إجماع حكاه ابن المنذر وعنه أن الثانية واجبة، عنه يعني عنه دايما في كتب الحنابلة أو في كتب المذاهب الإمام، فعنه هنا كتاب ابن قدامة حنبلي يبقى عن الإمام أحمد، وعنه أن الثانية واجبة، لأن جابرا قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه على يمينه وشماله، هذه الواجبة. حديث المسيء في صلاته لم يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم. ولأنها عبادة لها تحللان فكان الثاني واجبا كالحج. قال فصل: وينوي بسلامه الخروج من الصلاة، فإن لم ينوي لم تبطل صلاته لأنه نوى من البداية، نص عليه لأن نية الصلاة قد شملت جميعها، جميع أركانها وسننها، والسلام من جملتها، ولأنها عبادة فلم تجب النية للخروج منها. بهذا انتهينا من صفة الصلاة. ثم بعد ذلك قال في فصل: استحب ذكر الله بعد انصرافي من الصلاة. طيب نكمل الجزئية دي حتى لا. طيب ماشي. ويستحب ذكر الله تعالى بعد انصرافه من الصلاة ودعاؤه واستغفاره. قال المغيرة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. متفق عليه، بخاري ومسلم. وقال ثوبان: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. فهذا جمع بين هذه الأذكار. وقال ابن عباس: إن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عباس: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. متفق عليه. كنت أنسى هذه المسألة، وأنا جايب نقل بسيط في المسألة، لأنها الأمر ده اختلط على كثير من المشايخ ومن الإخوة، مسألة الذكر بعد الصلاة بالصوت العالي. سندخل في مسائل بدعية وفرق تقول بهذا وتدعو وتأخذ بهذا الأمور، فالمسألة ليست على إطلاقها. فهو قال: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. قال: متفق عليه. فكان يعلم. وقال: إن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله. إيه بقى مسألة رفع الصوت؟ هنا تكلم ابن حجر في كلام مهم. في الحديث 841 في كتاب الأذان، الباب باب الذكر بعد الصلاة، فذكر هذا الحديث ثم قال: كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه أن مثل هذا عند البخاري يحكم له بالرفع، لأنه قال كان على عهد النبي. النبي كان قالوا أن رفع الذكر، ابن عباس، أن رفع الذكر الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي، يعني مش بعد ما مات النبي، تمام. فقال قوله مثل هذا عند البخاري يحكم له بالرفع، يعني قال رسول الله، خلافا لمن شذ ومنع ذلك، مسألة رفع الذكر. وقد وافقه مسلم والجمهور على ذلك، وفيه دليل على جواز الجهر بالذكر عقب الصلاة. قال الطبري: فيه الإبانة والبيان، يعني عن صحة ما كان يفعله بعض الأمراء من التكبير عقب الصلاة. وتعقبه ابن بطال، ابن بطال من الأئمة الذين شرحوا صحيح البخاري، ودائما في كثير من يعني جل المسائل يشرح فيها ابن حجر، ابن بطال وغيره، كل من تكلم في شرح البخاري أتى به. لذلك قال أهل العلم أن ابن حجر العسقلاني في شرحه لصحيح البخاري استدل بأكثر من 1200 مرجع لهذا الحديث، لهذا الكتاب، لأنه شرحه في 20 سنة، في 20 سنة. لذلك بتتبع قراءتي للكتاب فالشيخ 20 سنة، أنت متخيل؟ أنا أكثر كتاب كتبته في سنة كتاب ما قل ودل، سنة كاملة ليل نهار، ده 20 سنة، لأن المسألة واسعة. فكان يقول مثلا في كتاب الصلاة، والأحاديث موجودة في البخاري، يقسم ويقطع الأحاديث، يأتي بها في الصلاة ويأتي بها في الحج ويأتي بها في القصاص وما شابه. فيأتي مثلا في حديث ويتكلم فيه ويقول سيأتي تكملة الحديث في كذا، ثم ينسى لأن بين كذا وكذا سنين عدة، واخد بالك؟ المهم يعني، فقال الطبري فيه الإباقاء. تعقبه ابن بطال بأنه لم يقف على ذلك عن أحد من السلف إلا ما حكاه ابن حبيب في الواضحة، ابن حبيب من المالكية، أنهم كانوا يستحبون التكبير في العساكر عقب الصبح والعشاء تكبيرا عاليا ثلاثا. قال ابن بطال بأنه لم يقف على ذلك عند أحد من السلف، قال وهو قديم من شأن الناس. قال ابن بطال وفي العتبية عن مالك والعشاء تكبيرا عاليا ثلاثا، قال وهو قديم من شأن الناس. قال ابن بطال قال عن مالك أن ذلك محدث، يبقى مالك قال التكبير بعد عقيب الصلاة محدث. ليه؟ قال وفي سياق إشعار، وفي السياق إشعار الحديث يعني بتاع ابن عباس، إشعار بأن الصحابة لم يكونوا يرفعون أصواتهم بالذكر في الوقت الذي قال فيه ابن عباس، جاب دليل على ذلك الذي قال فيه ابن عباس. ما قال؟ قلت في التقييد بالصحابة نظر، ده ابن حجر، بل لم يكن حينئذ في الصحابة إلا القليل. يعني إيه؟ قال النووي حمل الشافعي هذا الحديث على أنهم ناصر السنة، سمي بناصر السنة إمام الشافعي، حمل الشافعي هذا الحديث على أنهم جهروا به وقتا يسيرا، العلة إيه؟ لأجل تعليم صفة الذكر، لا أنهم داوموا على الجهر به. والمختار أن الإمام والمأموم يخفيان الذكر إلا إن احتيج إلى التعليم. فبعض الإخوة توسعوا في هذا الأمر وقالوا الذي لا يرفع صوته بعد التكبير ومشايخ بتتكلم، فهذا لا يستقيم. فقال والمختار أن المأموم والإمام يخفيان الذكر إلا أن إن احتيج إلى التعليم، كانوا في حاجة، كما فعل ابن عباس، صلى صلاة الجنازة وجهر بالفاتحة وقال بعدها أردت بذلك أن أعلمكم السنة. فلذلك لما تشدد الإخوة بدون علم جعلوا هذا دعامة لمن توسعوا في الإكثار من الذكر الجماعي ورفع الصوت بالصلاة على النبي وكذا وكذا، والهلمة اللي بيعملوها في المولد دي مسألة، يعني مسألة لا بد من الفهم ولا بد من العلم ولا بد من التحقيق والتقصي، واخد بالك؟ والمشكلة إنه الكثير من طلبة العلم هداهم الله ليس عندهم الرغبة ولا الفهم ولا العلم في مسألة تحقيق المسائل العلمية. مش كل كلام يقوله شيخك يبقى صح، كلنا نخطئ والكل يؤخذ من قوله ويصيب، وفوق كل ذي علم عليم. هذا هو أصل منهج أهل السنة والجماعة، تمام؟ فصل. ويكره للإمام إطالة الجلوس في مكانه مستقبل القبلة، لأن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. فإن أحب قام وإن شاء انحرف عن قبلته، لما روى سمرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه وينصرف حيث شاء عن يمين أو شمال، لقراءة لقول ابن مسعود لا يجعل أحدكم للشيطان حظا من صلاته يرى ألا ينصرف إلا عن يمينه. كان صلى يعجبه التيمن في شأنه كله، في تناوله وترجله وفي شأنه كله. قال ابن مسعود لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما ينصرف عن يساره، أكثر ما ينصرف عن يساره. وفي رواية بيّنوا فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حجر زوجاته عن يساره، فكان يكسر الالتفات عن يساره. فهذا يخصص حديث كان يعجبه التيمن في شأنه كله. تمام؟ طيب نعم. الدعاء بعد الصلاة، ما هو هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أوقات الدعاء ما بين الأذان والإقامة، زي مسألة أقرب ما يكون العبد من ربه هو الساجد فأكثره من الأذان، الأذان والإقامة. بين الأذان والإقامة عندما تؤذن يؤذن ثم تدخل وتصلي ركعتين، إما أن تدعو في آخر التشهد كما في حديث البخاري ثم اختر من الأدعية ما شئت غير هذا الحديث، حديث آخر هو ده الذي اختر بعد أن تشهد ثم يختر من الدعاء ما يشاء، أو يدعو بعد التشهد في وقت قبل أن يكون إقامة الصلاة، فهنا هذا محتمل بعد تحية المسجد أو سنة السنة القبلية. أما بعد الفرض، النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غالب أمره ما كان يدعو الدعاء وخصص الدعاء. أما قوله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال والإكرام، يحتمل في ظاهره أنك يجوز أن تدعو، وهذا الناس تفعله جدا ودائما، ولكن النبي ما كان يدعو بهذا بالدعاء إلا في هذا، لذلك ذكر لم يقعد إلا مقدار ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. معنى قوله إلا مقدار اللي هو هذا، فإن زدت على هذا والدعاء كسر فهذه ليست من السنة. فنفس الحديث يستدل به عليهم لا لهم، لذلك قال إمام ابن تيمية إمام جليل مجتهد مطلق، قال كل مسألة وكل دليل استدل به أهل الأهواء والبدع ستجد في نفس الحديث ونفس الدليل ما يرد به على بدعتهم. فانظر الكلام ده يأتي ممن يستقيم على التدبر والفهم والتقصي وجمع أدلة الأحكام والجمع بين التعارض والتعارض والترجيح. هذا هو المسألة، مش سهلة. طالب علم لا يفتي أمر مش سهل، عندما يستوي عودك وتتمكن من هذه الأمور. الانصراف بالتسليم، نعم. نعم نعم نعم نعم، ولكن هناك تقييد في صلاة الفجر وصلاة المغرب معلومة. نعم. اللهم أسألك الجنة، اللهم أجرني من النار 10 مرات. لا إله إلا الله، اللهم أسألك الجنة وأجرني من النار. فهذا مخيط تجلس فيه ثم بعد ذلك تنصرف. نعم. طب نكمل الصفحة دي حتى وواجباتها المختلف فيها نأتي بها بعد ذلك. تمام؟ طيب. فإن كان مع الإمام رجال ونساء فالمستحب أن يثب النساء، عفوا يثب، أن يثب النساء اللي هو تقوم المرأة واقفة وتنصرف، ويثبت هو والرجال، النبي يعني وكذلك الإمام والرجال، لأنه ليس هناك حائط ولا ستار بين صلاة الرجال وصلاة النساء أيام النبي. وهذا لا يقال هذه، ما هو المسألة أهل الأهواء بينتقوا ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فهنا هناك فاصل بين الرجال ونساء، وهذا هو الأصل، هذا هو الأصل، الأدلة تدل على ذلك. فالمسألة في أيام النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ما يفرشونه في أرضية المسجد الحصى، لا في سجاجيد ولا في مكت ولا شيء، ولا في مراوح ولا في أي حاجة، أنت واخد بالك، يعني جريد ونخل وخشب وما شابه. فكان هكذا، لذلك بين صلى الله عليه وسلم يعني أفضل الصفوف الصف الأول للرجال، وأسوأه أول صف للنساء، لأن هناك يكون احتكاك بين الرجال والنساء إذا سجد الرجل في آخر صف والمرأة في أول صف، وكانوا الصحابة فقراء، إذا جلس ليس عنده سروال فقد تظهر عورته، هناك أمور واخد بالك. وكل ما لا يتم الواجب إلا به فتحريمه حرج وهو منتف شرعا، وكل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ففي هذه الحالة قد تستجد أمور وسائل بها يتم الواجب، وسائل شرعية مش وسائل غير شرعية. فالفيصل بين النساء والرجال من أجود ما يكون. النبي قال صلى الله عليه وسلم في سنة الترمذي: المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. المرأة كلها عورة، فإذا خرجت استشرفها حسن الشيطان فيها كل جزء. فمن السنة المرأة تمكث في بيتها إلا إن أحبت الدرس وما شابه أو الخطبة، لكن الأصل أن تجلس في بيتها. يبقى لا يأخذ هذا ويقولون النبي يحدث كذا، ورأيت بعض المساجد فيها مشايخ والأخوات تأتي والشيخ مهم يسمعوا له، مفيش فاصل بين الاثنين فعلا ورأيته. فالمسألة هنا دائما أهل الأهواء يتتبعون ما تشابه منه، الأدلة كثيرة جدا جدا، تواخد بالك. فالمسألة هنا لابد من الفهم عشان ما تقولش النبي كان بيفعل، نعم، ولكن هناك ضوابط للفهم، ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، تمام، لقولي وبقدر ما ينصرف النساء. لقول أم سلمة: إن النساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا إذا سلمنا من المكتوبة قمنا، وثبت رسول الله: ومن صلى من الرجال ما شاء الله فإذا قام رسول الله قام الرجال. قال الزهري: فنرى أن ذلك لكي ينفذ من ينصرف من النساء. رواه البخاري. الزهري أول من جمع سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر من الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز، ولأن الإخلال بذلك يفضي إلى اختلاط الرجال بالنساء. شوف الكلام ده، أنا شفت فيديو من حوالي شهر أو شهر ونص، باكستان مدعوكة خربانة، أنت متخيل؟ لا حول، مسجد من مساجدهم في الصفوف إخوة ملتحية ما شاء الله، وباكستان كلهم إخوان وما شابه وتكفيريين طبعا، ده كان أيمن ظواهري وأسامة بن لادن كانوا عايشين عندهم. المهم يعني من شهر أو شهر ونص يعني نجعل النساء خلف الرجال، لا والله، ست وراجل وست وراجل وست وراجل، حتى في الصف الأولاني، وفي امرأة كبيرة السن وضخمة عملت إيه؟ هي في الصف الثاني، وسعت الرجل ده والرجل ودخلت في وسطيهم، لا حول ولا قوة، والله العظيم شفتها صعقت، لا إله إلا الله. دلوقتي بقى يتعمل كده في صلاة العيد، يا إخوة ما ينفعش، لا حول ولا قوة إلا بالله، مش ممكن. أصبحت الأمور العقلية متقدمة والعبادات توقيفية، هو في إيه؟ والراجل اللي هو مرتحي ولا حتى بصلها وقال لها ما ينفعش، لا مبسوط إن هو لزق فيها، لا إله إلا الله. أنا مش عارف إيه اللي بيحصل والله. وباكستان معلوم عنها في الظاهر يعني كأرض الله الحرام، ده كلام برضه، الله المستعان، والله أنا مش عارفين هنوصل لفين. إنا لله وإنا إليه راجعون. يفضي إلى اختلاط الرجال بالنساء ويثب المأمومين ولا يثب المأمومين قبل انصراف الإمام لئلا يذكر سهوا فيسجد، كما قال في حديث البخاري ومسلم فخرج سرعان الناس أو سرعان الناس، كان يتكلم على أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى إذا أذن المؤذن فلا يخرج الإنسان من المسجد ويصلي، لو لم يؤذن ينصرف لو عايز يصلي في مسجد تاني، أذن المؤذن ليس من السنة نهي أن يخرج من المسجد. المهم يعني فهنا ذكر لئلا يذكر سهوا فيسجد، يعني ممكن يستعجل المأموم في الانصراف بعد ما يسلم مباشرة، وممكن وفي سهو يذكره به الناس هو ما خدش باله أتى مسبوقا، فهذا من السنة. وقد قال النبي إن إمامكم لا إني إمامكم لا تبادروني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإن انحرف عن قبلته أو خالف السنة في إطالة الجلوس مستقبل القبلة فلا بأس أن يقوم الإمام ويدعه، لا حرج. لأن المسألة هناك ضابط، ممكن يبقى إمام لا يعلم السنة والصلاة جيدا فيظل يقول أذكار الصلاة ثم يقف ليصلي ركعتي تحية السنة البعدية والأئمة موجودة المأمومين، فهذا إن حدث فلا حرج عليك. فصل: ويكره للإمام التطوع في موضوع صلاة المكتوبة، نص عليه وقال كذا قال علي بن أبي طالب وللمأموم أن يتطوع في موضع صلاته، فعله ابن عمر رضي الله عنه، وروى المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتطوع الإمام في مقامه الذي يصلي به الناس، رواه أبو داود. فإن دعت إليه الضرورة لضيق المسجد انحرف قليلا عن صلاة مصلاه ثم صلى. ذكرت هنا رواية في صحيح مسلم من حديث معاوية، قال معاوية وهو خليفة لرجل يصلي معه إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تتلم أو تخرج، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك ألا توصل صلاة بصلاة حتى تتكلم أو تخرج. فهنا أنت جلست في مكانك حتى الإمام فإن تكلم أو انحرف فلا حرج أن يصلي التطوع في نفس المكان بنفس هذا الحديث حتى لا يختلط عليكم الأمور، تمام؟ هذا ذكرته زيادة حتى يعلم هذا. وترتيب الصلاة على ما ذكرنا وهو الركن الخامس عشر، فصارت أركان الصلاة 15 لا يسامح بها في عمد ولا سهو. يبقى هو ترتيب الصلاة على ما ذكرنا الافتتاح بتكبيرة الإحرام وكذا والفاتحة ثم الركوع ثم السجود وهكذا، كل هذا نهاية لصفة صلاة النبي في الأركان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.